الجريدة الإخبارية. عناوينها الرئيسية: قوات الاحتلال المغربي تعنف عائلة صحراوي بالعاصمة المحتلة العيون. المجلس الاستشاري يشكل لجان لتعميم مقررات ملتقى الوطني بالولايات، والحكومة تواصل تعميمها لخطط الاستفسار الوطني بالخارج. تواصل الدورة التكوينية الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الصحراوي بالجزائر، وشخصيات برلمانية جزائرية تجدد موقف الجزائر الداعم لحق شعبنا في الاستقلال. الجزائر تنتخب عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي. مسؤولة جنوب أفريقيا تصف السفر إلى المغرب بالجحيم، وقوة القمع المغربي تقتحم منزل قيادي بحركة العدل والإحسان بعد انتقاده نظام الحكم. إلى التفاصيل. تعميما لمقررات الملتقى الوطني للمجلس الاستشاري الصحراوي، وصل اليوم لولاية العيون وفد من الأخير يترأسه الأخ إبراهيم سالم مزروق عضو المجلس الاستشاري. تفاصيل أكثر مع البشير الضيف من إذاعة الزمن الجهوية. بعد الملتقى الوطني للمجلس الاستشاري شكلت لجان لتعميم نتائجه عبر كل الولايات والمؤسسات الوطنية. وفي هذا الإطار التقى أعضاء مكتب المجلس الاستشاري والوفد المشارك في الملتقى برئاسة الأخ إبراهيم السالم مزروق الجماني مع الأخ حمو البنية عضو الأمانة الوطنية والي الولاية في اجتماع تنسيقي لوضع رزنامة لتعميم النتائج، والتي حددت بعقد مهرجانات يوم 18 أكتوبر 2014. وعن العملية يقول عزيز أحمد حميادة عضو المجلس الاستشاري: الملتقى الوطني للمجلس الاستشاري الصحراوي تحت إشراف محمد عبد العزيز رئيس الدولة الأمين العام. الملتقى أصدر توصيات ورسائل ستعمم يوم 18 أكتوبر تكييفا مع برنامج اللجنة الوطنية التحضيرية الملتقى. إذاعة الزمن الجهوية، وعودة إلى بقية الأخبار. وفي سياق متصل، أكد الأخ إبراهيم السالم مزروق عضو المجلس الاستشاري خلال استضافته ضمن برنامج إضاءات إخبارية الذي تتابعونه بعد هذه الجريدة مباشرة، أكد على أهمية الحدث. وتوقف إبراهيم السالم مزروق عند لحظات إعلان الوحدة والظروف الإقليمية والدولية المحيطة، مشيرا إلى نجاح الجبهة في وضع سجاج الوحدة ولملمة شتات الشعب الصحراوي. تعميما لخطة الاستنفار التي أقرتها الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقيه الحمراء وادي الذهب في دورتها التاسعة، وصل يوم أمس إلى منطقة يالا الإسبانية وفد من بلادنا برئاسة الأخ بالله محمد فاضل السيد وزير إعمار المناطق المحررة بمعية كل من الأخ حمد ددي عضو المجلس الوطني وحمدي محمد يوسف المكلف بالخارجية في اتحاد شبيبة الساقية الحمراء وادي الذهب. الوفد وجد في استقباله ممثلين عن جمعية التعايش والتضامن بمدينة أموريو وجمعية التواصل بمدينة يوذيو الباسكيتين وعدد من أبناء الجالية الصحراوية المقيمة هناك. خلال اللقاء الذي جمع الوفد بالجالية تطرق الأخ بالله السيد إلى أبعاد ومضامين الوحدة الوطنية، متوقفا عند ضرورة تقوية اللحمة التي تجمع أبناء الشعب الصحراوي، كما تطرق الوزير إلى خطة الاستنفار الوطني مثمنا النضال الصحراوي في كل مكان. وعرف اللقاء عدة مداخلات ركزت على التحديات والرهانات المستقبلية والخطط الكفيلة بالحفاظ على مكاسبنا وتحقيق استقلالنا الوطني. تخليدا للذكرى المزدوجة للوحدة الوطنية وعيد الخيمة، نظمت جماهير شعبنا بالعاصمة المحتلة العيون عدة أنشطة وفعاليات. مراسلتنا من العاصمة المحتلة والتفاصيل ضمن هذه المراسلة. أكتوبر شهر الخيمة وبامتياز الخيمة التي تعهد فيها نخبة من الأبطال في كنف الخيمة ذات يوم من أكتوبر، وبالتحديد 12 من أكتوبر العظيم، مؤكدين على وحدة هذا الشعب الأبي الذي لا يرضى الذل والهوان ولا الخنوع ولا الركوع لغير إرادته الحرة في الحياة. الخيمة التي وضعت بسمتها في شهر أكتوبر هي الأخرى تعب الخنوع ولا ترضى إلا لمن هو أهل لها من أبناء هذا الشعب الوفي لعهد شهداء الأبرار، وذات يوم من 10 أكتوبر ذكرى بناء أول خيمة في قديميزيك، الملحمة التي صنعها أبطالها من أبناء شعبنا الأبي، حيث عقدوا العزم والخيمة تأويهم في كنفها على مقارعة العدو المغربي وبطريقة سلمية. أكتوبر والخيمة اسمان يقضان مضاجع حكام الرباط لما يحمله هذا الشهر المبارك من معاني للشعب الصحراوي المكافح، هما عيدي الوحدة الوطنية والخيمة. تنسيقية ملحمة قديميزيك للحراك السلمي، وكما عودتنا دائما على مقارعة الاحتلال وإرباك حساباته الساذجة، وهي تصنع الحدث رغم المضايقات والحصار والقمع وبث إشاعات ضد المناضلين في إعلامهم المزيف، تمكنت التنسيقية من تخليد الذكرى وسط حضور جماهيري مميز والتأكيد على الوحدة الوطنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والتذكير بمقام الشهداء الأبرار. وأكدت المداخلات على التضامن المطلق واللا مشروط مع عائلة الشهيد المعتقل حسن الوالي رحمه الله، منوهين بدور المعتقلين السياسيين بتنوير درب انتفاضة الاستقلال. الذكرى التي افتتحت بدقيقة صمت على الروح الطاهرة للشهيد الاعتقال السياسي حسن الوالي، وبعدها قراءة سورة الفاتحة والنشيد الوطني نشيد النار والحديد، ليختتم الحفل بشرح رواق وطني راق زين بالأعلام الوطنية والخيمة، وبعدها تلاوات البيان الختامي. رغم الحصار البوليسي والعسكري الذي يطوق المناطق المحتلة عامة والعيون العاصمة خاصة، أبت تنسيقية ملحمة قديميزيك للحراك السلمي أن تخلد ذكرتين مزدوجتين، وهما ذكرى نصب أول خيمة في قديميزيك وذكرى عيد الوحدة الوطنية. كانت معكم الصالحة بوتنجيزة، العيون المحتلة. هذا ويستحضر الشعب الصحراوي هذه الأيام ذكريات مخيم قديميزيك الذي واجهه الاحتلال المغربي بعنف مفرط، مخلفا عددا من الشهداء وعشرات المعتقلين الذين لا زال أغلبهم داخل سجن سلا الرهيب. وسنتطرق في تفصيلات هذا الموضوع في تقرير سيعده الزملاء وسنقدمه لكم ريث الانتهاء منه. اعتدت شرطة الاحتلال المغربية يوم 9 أكتوبر الجاري على عائلة صحراوية بحي الراحة بالعيون العاصمة المحتلة، وذلك على خلفية تنظيم مجموعة من الشبان الصحراوي لمظاهرة سلمية مطالبة بحق شعبنا في تقرير المصير بحسب بيان لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. التفاصيل مع سيد أحمد بوزيد في هذه الورقة. أكدت المواطنة الصحراوية ميمونة المكي أنها فوجئت بمجموعة من عناصر شرطة الاحتلال يطاردون ابنها سيدي أحمد القرقار أمام منزل عائلته بحي الراحة بالعيون المحتلة، وهو ما جعلها تتدخل من أجل إنقاذه، لكن عناصر شرطة الاحتلال المغربي قاموا بتعنيفها هي الأخرى بعد محاصرة زوجها عمار القرقار ومنعه من الاقتراب منها ومن ابنها الذي ظل يتعرض للضرب ولبعض الممارسات المهينة. وعلى إثر هذا الاعتداء أصيبت المواطنة الصحراوية ميمونة المكي بألام على مستوى الكتف والظهر، في حين أصيب ابنها سيدي أحمد القرقار بألام على مستوى العين اليسرى وأنحاء متفرقة من جسده. تبقى الإشارة إلى أن منزل هذه العائلة سبق وأن تعرض لمداهمة بتاريخ 9 ماي 2013 من قبل عناصر تابعة لما يسمى الشرطة القضائية من أجل اعتقال ابنها القاصر الحسين القرقار، الذي قضى حوالي 5 أشهر رفقة 4 شبان صحراويين رهن الاعتقال الاحتياطي قبل الإفراج المؤقت عنهم جميعا على خلفية المسيرة السلمية المطالبة بالاستقلال التي شهدتها مدينة العيون المحتلة بتاريخ 4 ماي 2013. 8 دقائق هنا بعد 9 هنا باستديوهات الإذاعة الوطنية، ومن هوالي على مسامعكم قراءة تفاصيل هذه الجريدة. أكد بيان إخباري لوزارة الصحة العمومية توصلنا اليوم بنسخة منه انطلاق برنامج البعثات الطبية المختصة في الأذن والأنف والحنجرة، إضافة إلى أخرى مختصة في الغدد والسكري. ويستمر البرنامج الذي انطلق اليوم إلى غاية 26 أكتوبر الجاري بالنسبة للغدد والسكري، أما فيما يخص الأذن والأنف والحنجرة فيستمر إلى غاية 24 من نفس الشهر. المزيد من التفاصيل مع الشيخ المهدي. بعثة الأذن والأنف والحنجرة الثلاثاء 14 بولاية أوسرد، الأربعاء 15 من شهر أكتوبر الداخلة، الخميس 16 من أكتوبر الشهيد بلة، الجمعة 17 من أكتوبر ولاية بجدور، السبت 18 من أكتوبر ولاية سمارة، الأحد 19 من أكتوبر الشهيد البشير الصالح والشهيد بلة أحمد زي، الاثنين 20 أكتوبر الشهيد البشير الصالح والشهيد بلة أحمد زين، الأربعاء 22 أكتوبر الشهيد البشير الصالح والشهيد بلة أحمد زين، الخميس 23 أكتوبر الشهيد البشير الصالح والشهيد بلة أحمد زين، الجمعة 24 أكتوبر الشهيد البشير الصالح والشهيد بلة أحمد زين. أما فيما يتعلق ببعثة الغدد والسكري فبرنامجها كالآتي: السبت 18 أكتوبر 2014 بتوقيت 9:30 ولاية بجدور، الأحد 19 أكتوبر 2014 9:30 بولاية العيون أمقالة والجشيرة والدورة، الاثنين يوم 20 أكتوبر 2014 9:30 ولاية العيون بقطاع بقراع الحقونية القلتة، الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 9:30 بولاية أوسرد بقطاع ميجك زوق بيرغندوس، الأربعاء 22 أكتوبر 2014 في 9:30 بولاية أوسرد كذلك بقطاع غوينيت لقويرة تشلة، الخميس 23 أكتوبر 2014 على الساعة 9:30 الشهيد بلة وكذلك نفس الشيء شهيد بلة، الجمعة 24 أكتوبر 2014 9:30 بولاية بجدور وكذلك قطاع الداخلة، السبت 25 أكتوبر 2014 9:30 السمارة المحبس جديرية الفرسية هذا القطاع يوم السبت، لحد 26 أكتوبر 2014 على الساعة 9:30 ولاية السمارة قطعة فاريتي مهيريز حوزة بير الحلو، وذلك حسب البرنامج الذي توصلنا به من طرف وزارة الصحة العمومية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أكد السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الجزائري خلال إشرافه على افتتاح الدورة التكوينية الخاصة بمجموعة من البرلمانيين الصحراويين أن الجزائر تنتظر عودة الضمير وتطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، موضحا أن تقرير مصير الشعب الصحراوي حق ومبدأ دولي لا يمكن أن نغمض البصر عنه، ومطالبا الأمم المتحدة بالإسراع في تنظيم استفتاء لسماع صوت الشعب الصحراوي. الجزائر تؤكد في كل مكان وبصوت عالي وبكل ما تستطيع من إمكانيات سلمية لنصرة قضية عادلة للشعب الصحراوي، ولا يوجد في انشغالتنا القريبة والمهمة أكثر من هذه القضية، فنحن ضد الأمر الواقع لفيتا كومبلي، نحن في انتظار أن يعود الضمير وأن تطبق القرارات التي أصدرها الجمعية العامة المتحدة ومجلس الأمن، وهي تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره. وفي سياق متصل شددت رئيسة المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة مع الشعب الصحراوي السيدة سعيدة بوناب موقف بلادها الرسمي والشعب الثابت في دعم قضيتنا الوطنية والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية. وقالت رئيسة المجموعة البرلمانية الجزائرية بمناسبة انطلاق الدورة التكوينية الخاصة ب 38 برلمانيا وموظفا من المجلس الوطني الصحراوي: التكوين وسيلة من وسائل المقاومة تتجسد في تثقيف وتكوين النواب الصحراوي للتمهيد لبناء الدولة الصحراوية المستقلة. لتسليط الضوء على الحدث نرحب بالسيدة سعيدة بوناب رئيسة اللجنة البرلمانية الجزائرية للأخوة والصداقة مع شعبنا ضيفة على الجريدة الإخبارية عبر الهاتف. ما هو برنامج هذه الدورة التكوينية وما هي رسائلها التضامنية؟ والله هذا البرنامج يدخل في إطار دورة تكوينية اللي هي في الدورة الثالثة إن شاء الله، وهذه الدورة التكوينية عبارة عن وحدات تكوينية خاصة بالإخوة البرلمانيين وكذلك إطارات المجلس الوطني الصحراوي، جاءت نتيجة أولا لطلب الإخوة والأخوات للمشاركة، إذن على حسب طلباتهم فيما يخص احتياجاتهم في بعض الوحدات، وتأتي كذلك حتى تدعم وتقوي القدرات اللي موجودة عند الإخوان الصحراويين في التسيير وفي العمل يعني المباشر، وكذلك كل ما له علاقة بالدبلوماسية البرلمانية وكل ما له علاقة بالتشريع. سيدة سعيدة بناب، كنتم قد تفضلتم بزيارة سابقة إلى مخيمات اللاجئين، ما هو تقييمكم للتجربة البرلمانية الصحراوية؟ والله أنا في كل فرصة كانت تتاح لي إلا وأنا أبقى يعني فرحانة، وكذلك في بعض الأحيان نتعجب لهذه القوة، قوة البرلمانيين الإخوان الصحراويين نساء ورجال في عزمهم وقوتهم ونضالهم وتضامنهم. ونحن نزور المؤسسة وهي ككل يعني كأنني وأنا موجودة في المجلس الشعبي الجزائري، يعني من حيث التنظيم، من حيث اللجان، من حيث العمل، من حيث يعني المشاركة. فنظن أن إخواننا في البرلمان الصحراوي هم وكأنهم غدا إن شاء الله يكون الاستقلال، فهم على أتم الاستعداد، وكذلك موجودين في كل المحافل الدولية تجسيدا للدبلوماسية البرلمانية في كل المحافل. فإحنا كنا تلاقينا في عدة بلدان وعملنا مع بعض وتضامننا من أجل القضية الصحراوية، فالأخ البرلماني الصحراوي وكأنه يعني مثل كل البرلمانيين الموجودين في العالم، ونحيي فيهم هذه روح التنظيم وروح التضامن وروح العمل الدؤوب في سواء في اللجان أو كما قلت لك على مستوى المحافل الدولية. السيدة سعيدة بناب، في ظل التعنت والتصعيد الاستعماري المغربي، أي دور للجان الصداقة البرلمانية للتحسيس بضرورة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية؟ والله احنا منذ تنصيبنا على رأس هذه اللجنة وكل أعضاء المجموعة البرلمانية الأخوة والصداقة وكذا كل البرلمانيين الجزائريين الآخرين، هدفنا واحد هو مواصلة المساندة والتضامن والدفاع والتحسيس بالقضية الصحراوية في كل المحافل الدولية التي كنا بها. مشاركتنا في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار وتقرير مصير الشعوب أكبر دليل على أننا يعني سوف نواصل عزمنا وعملنا سواء بالتحسيس في كل المحافل الدولية وباستعمال الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية إن شاء الله، حتى نسمح لهذا الشعب أن يقرر مصيره، وحتى ونحن نطلب دائما ضرورة تطبيق لوائح الأمم المتحدة، وأهمها هي الإسراع في تنظيم في أقرب وقت ممكن الاستفتاء الذي يسمح للشعب الصحراوي أن يقرر مصيره. السيدة سعيدة بناب، رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الجزائرية الصحراوية، ضيفة للجريدة، شكرا لكم وبالتوفيق. شكرا. هذا وأولى الصحافة الجزائرية الصادرة نهار اليوم اهتماما كبيرا لهذه الكلمة، مبرزة الموقف الجزائري الثابت في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي. أهم ما ولدت الصحافة الجزائرية نتابعه مع مراسلنا من الجزائر محمد الأمين البعلي. الموقف الجزائري الثابت والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال كان اليوم محل اهتمام الصحافة الجزائرية التي تناولت على نطاق واسع كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السيد العربي والصيفة التي ألقاها لدى إشرافه على افتتاح الدورة التكوينية للمجموعة البرلمانية الصحراوية. جريدة المساء أبرزت تحت عنوان ولد خليفة يجدد موقف الجزائر الداعم للقضية الصحراوية، موضحة أن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري أكد أن موقف الجزائر التاريخي والثابت في دعم ونصرة قضايا التحرر عبر العالم لن يتغير مهما كانت الظروف، مؤكدا دعم الجزائر شعبا وحكومة للقضية الصحراوية إلى غاية التجسيد الفعلي لتقرير مصير الصحراويين وفقا للوائح وقرارات الأمم المتحدة. فيما كتبت يومية الخبر تحت عنوان العربي والخليفة يتأسف للتصعيد المغربي ضد الجزائر ويجدد وقوف الجزائر إلى جانب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مذكرا بأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي آخر البلدان الأفريقية التي تناضل وتكافح من أجل حقها في الحرية والاستقلال. جريدة المشاهد نقلت تحت عنوان رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يجدد دعم الجزائر للشعب الصحراوي ويشدد على ضرورة التمسك بالمقاومة السلمية وكافة الطرق المشروعة في إطار مواجهة سياسات القمع المغربية ضد المواطنين الصحراويين، مخاطبا المغرب بضرورة الاحتكام للعقل والشرعية الدولية في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الصحراوية. الجزائر ستبقى إلى جانب القضية الصحراوية العادلة هو العنوان العريض الذي اختارته يومية الشعب التي أوضحت دعا العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الجزائري القوى العظمى إلى لعب دورها كما ينبغي لدعم حق الشعب الصحراوي المشروع في الحرية والاستقلال والعيش الكريم امتثالا لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية. وهو ما ذهبت به مختلف الصحف الجزائر الصادرة نهار اليوم. من الجزائر أحييكم والسلام عليكم. انتخبت الجزائر عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة انعقاد شغال الاجتماع السنوي للاتحاد من 12 إلى 16 أكتوبر بجنيف سويسرا. وتشرف اللجنة التنفيذية التي تضم 17 عضوا على إدارة الاتحاد البرلماني الدولي وتساعد مجلس إدارته. كما ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية لعهدة مدتها 4 سنوات بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. تفاصيل مع الفاضل سلمى. تبلغ اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي أرائها للمجلس فيما يتعلق بطلبات الانضمام أو إعادة الانضمام للاتحاد، وتحدد تاريخ ومكان انعقاد دورات المجلس وتعد جدول أعمالها المؤقت. كما تقترح على المجلس البرنامج والميزانية السنوية للاتحاد وتشرف على تسيير الأمانة وكذا نشاطات هذه الأخيرة تنفيذا للقرارات المتخذة إما من قبل الجمعية أو المجلس. وانتخبت الجزائر أيضا عضوا في لجنة الشؤون المتحدة للاتحاد البرلماني الدولي، وتحول هذا الجهاز الذي نشأ في 2007 في أكتوبر 2013 إلى لجنة دائمة لشؤون الأمم المتحدة ويضم مكتبه 18 عضوا. وكلفت اللجنة بمهمة واسعة تتمثل أساسا في تقييم التقدم المسجل في مجال التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، واقتراح استراتيجيات عمل وتنظيم لقاءات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة، وبحث الطريقة التي تنظم بها البرلمانات عملها مقارنة مع الأمم المتحدة. كما تتولى اللجنة بحث تعاون المنظمات والجمعيات البرلمانية الإقليمية مع الأمم المتحدة وتقديم اقتراحات من أجل تعاون أمثل، وبحث السير العام للأمم المتحدة وإصلاحها سيما فيما يتعلق بسدادة المنظومة ونجاعة المؤسسات واستعمال الأموال العمومية. ويقود رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح الوفد البرلماني الجزائري المشارك في أشغال الاجتماع السنوي للاتحاد البرلماني الدولي، ويتناول ممثلو برلمانات العالم خلال هذه الدورة 131 العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. آخر خبر في هذه الجريدة بالمغرب، وفي تصعيد في المواجهة بين النظام وأكبر تنظيم من معارض الله، أقدمت قوة الأمن بمراكش على اقتحام منزل قيادي في جماعة العدل والإحسان والاعتداء على أعضاء بالجماعة كانوا في لقاء. وأضافت الهيئة أن قوات الأمن قامت بالهجوم على البيت واقتحامه بقوة لا مبرر لها، حيث كسروا الباب واستعملوا السلاليم للقفز على السور بعد تطويق المكان في أجواء رعب وإرهاب دون احترام المساطر القانونية. الموضوع وجديد الأخبار في مملكة الظلم نتابعه مع أحمد محمود داهي. تم الاعتداء على أهل البيت وضيوفهم بالسب والقذف والإهانة، وتم إخراج جميع الضيوف الذين فوجئوا بحجز سياراتهم ونقلها إلى مكان مجهول. ويأتي هذا الهجوم في ظروف يستعد فيه المغرب لتنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، مما يعكس حدة التناقض بين واقع حقوق الإنسان بالمغرب وبين الصورة الوهمية التي تسعى الدولة المغربية لتسويقها عن نفسها في هذا المجال. وكان القيادي في جماعة العدل والإحسان عبد الواحد المتوكل قد أشار في مقابلة مع مجلة تيلكيل أن النظام السياسي المغربي أخذ في التآكل والاستقرار الذي طالما تباهوا به في خطر، مضيفا أن كثيرين يرون أن المغرب على حافة انفجار اجتماعي، متمنيا أن يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان. وأشار رئيس الدائرة السياسية بالجماعة إلى أن القمع ما زال موجودا، مؤكدا أن المؤشرات في هذا لا تبعث إلى الاطمئنان. في موضوع آخر، فضحت سفيرة الشباب المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي والكاتبة الجنوب أفريقية مليكة أوزانيا حقيقة النظام المغربي من خلال استعراضها لتجربتها حول ما عانته من قهر وسوء معاملة أثناء سفرها للمشاركة في مؤتمر دولي حول التغيرات المناخية. وكشفت الكاتبة في مقال نشرته الأحد في عدد من الصحف الجنوب أفريقية تحت عنوان 3 أيام من الجحيم في المغرب، أنها عاشت خلال 3 أيام جحيما لا يطاق بفعل تصرفات المسؤولين المغاربة الذين احتجزوها بالمطار ورفضوا دخولها. ولفتت الكاتبة الجنوب أفريقية الانتباه إلى أن ما عانته يتجسد بشكل يومي في الصحراء الغربية التي يعاني سكانها من القهر، داعية إلى التضامن معهم في وجه القمع المغربي. وتضيف ملكة أوزانيا: تلقيت دعوة قبل شهرين للحضور إلى مؤتمر بصفة عضو لمبادرة الشباب الأفريقي في التغيرات المناخية ممثلة لبلدي جنوب أفريقيا، وهذا المؤتمر منظم من طرف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للاتحاد الأوروبي بشراكة مع لجنة الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية. لم أحصل على الفيزا لأن قنصلية المغرب في بريتوريا بعيدة عن مسكني، فاتفقت مع المنظمين على أن يتم تسهيل إجراءات الفيزا بعد أصولي إلى المغرب، وتم تزويدي بالتذاكر والوثائق اللازمة ومن بينها رسالة الدعوة ورسالة إلى وزارة الخارجية المغربية. ونظرا لأن وثائقي معتمدة بحيث يمكن لمواطن جنوب أفريقي الحصول على الفيزا في المطار، فقد سافرت من عدة مطارات كدبي وصولا إلى الدار البيضاء، حيث رفضت السلطات المغربية منح تأشيرة الفيزا فيما يتم منحها للمشاركين الآخرين في المؤتمر نفسه. في البداية لم أكترث للأمر كثيرا بحيث أني أعرف بيروقراطية المطارات، لكن قلقي ازداد بعد أن رفضت السلطات المغربية دخولنا حتى بعد أن اتصل بها المسؤولين عن المؤتمر، بل تم رفض المشاركين رغم أنهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية ومسؤولين كبار من جنوب أفريقيا، ولم تبلغنا السلطات المطار عن سبب رفض دخولنا. كل موظف مغربي كان يحكي حكاية مختلفة، بعضهم تحدث عن عدم وجود أسمائنا في لائحة المؤتمر رغم أننا كلنا نملك لائحة واحدة توجد فيها جميع الأسماء. وبعد أخذ ورد اقترح مسؤول أن يتم حجز جوازات سفرنا ثم نترك للسفر إلى مراكش حيث ينظم المؤتمر. وحين كنا نناقش هذا المقترح تم طردنا من مكاتب المسؤولين. مرت ليلتنا الأولى في مكان احتجازنا نعاني من البرد بلا ماء ولا أكل، كنا 25 شخصا محشورين في مكان ضيق. ردود المغاربة كانت عنيفة حين اقترحنا عليهم أن يرحلون إلى جنوب أفريقيا ما دمنا لن نحصل على الفيزا، ولم يسمحوا لنا حتى بالألوج إلى مكان أمتعتنا للحصول على ملابس. عانيت من مشكل في تباطؤ دقات القلب، وكان الحاضرون من أصدقائي يصرخون طالبين المساعدة، ولم ترسل إلي ممرضة إلا بعد ساعات من الصراخ، وكانت لا تتحدث الإنجليزية فبدأت في سكب الماء البارد على وجهي. تم منعي من الحصول على قنينة ماء وأيضا الحصول على أدويتي من أمتعتي، وكل ما قاموا به هو منحي قنينة مستعملة فيها ماء مرحاض مالح. مرت ليلة ثانية في البرد على الكراسي المعدنية. في الصباح نقص عددنا وبقينا 20 شابا، في حين تم ترحيل المشاركين من جيبوتي وملاوي. بعد انتظار طويل وتدخل من سفارة جنوب أفريقيا تم منحنا الفيزا أخيرا. ما تعلمته أن المسؤولين المغاربة لا يرون أي خطأ في جعل شابات وشباب ينامون على أرض باردة بلا أكل ولا ماء. لقد عاملونا كأننا إرهابيون وكأننا نطلب منهم اللجوء السياسي. رغم حصولنا على الفيزا لم أستطع البقاء في المغرب بعد تجربتي السيئة، فحجزت للعودة في الرحلة الموالية، تقول الكاتبة الجنوب أفريقية ملكة أوزانيا. نهاية الجريدة، تذكير بعناوينها الرئيسية. قوة الاحتلال المغربي تعنف عائلة صحراوي بالعاصمة المحتلة العيون. المجلس الاستشاري يشكل لجان لتعميم مقررات ملتقاه الوطني بالولايات، والحكومة تواصل تعميمها لخطة الاستنفار الوطني بالخارج. تواصل الدورة التكوينية الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الصحراوي بالجزائر. شخصية برلمانية جزائرية تجدد موقف الجزائر الداعم لحق شعبنا في الاستقلال. الجزائر تنتخب عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي. مسؤولة جنوب أفريقية تصف السفر إلى المغرب الجحيم، وقوة القمع المغربي تقتحم منزل قيادي بحركة العدل والإحسان بعد انتقاده نظام الحكم. بعادتي لهذه العناوين أكون قد استفيت معكم ملف جريدتي التاسعة كاملة. شكرا لكم في نهاية حسن صائكم وطيب متابعتكم لنا. إلى اللقاء.